بغير اختيارهم. أيوة. بغير اختيارهم. أقول بغير اختيارهم إن طولبوا بالدية فالمسألة فيها قضاء وفيها قاضي وفيها أي نعم سماع دعوة ودفع أي نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. الفطر في السفر أولى أو الصوم؟ هذا السؤال. على كل حال ليس من البر الصيام في السفر، فإذا كان الشخص مسافرا فإن الفطر له رخصة، لله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا أفطر بنية التقوي على السفر وسفره مباح أو سفر طاعة فلا بأس، وإن صار الأمر يعني ممكن وأراد اغتنام الوقت كان يكون سفره بالطائرة ولديه مكيفات ولا يتكلف وأراد أن يغتنم الصيام في وقته فلا بأس. حسن الحزام اللي يربط على الإزار، إزار المحرم فيه خيط، لا بأس. نعم. من قاء متعمدا فعليه القضاء فقط ويستغفر الله عز وجل، ما في كفارة، لكن يتم الصوم ويقضي ويستغفر الله عز وجل إذا قاء عمدا. هنا لا، وهو محرم، وهو محرم صائم، لكن في هذا كلام صحيح أنه احتجم عليه الصلاة والسلام وهو محرم. على كل حال المحكم أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوب، هذا المحكم. هذا الحديث فيه ضعف، لكن في حديث آخر 40 يوما أو كذا، هذا صحيح. فإذا حصل في المسجد النبوي فمن باب أولى. في أي مسجد لا تفوتوا تكفير، هذا صحيح. يعني في أقول بعض الإخواننا من طلبة من يعني المشغلين بالحديث يؤكد صحته. نعم. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إذا صلى يقول جماعة صلوا العشاء فلما انتهوا أصبح لديهم شك أنهم صلوا خمسا، والقاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. الشك يعني مثلا لو طفت في البيت وخرجت فجاك إبليس وقال تراك ما طفت إلا ست، لا تلتفت لهذا. هذا غلطانين عفى الله عنا وعنهم. وعليكم السلام. هل يجوز دفع جزء من الزكاة المفروضة في شراء مكيفات للمساجد؟ لا يجوز، لأن مصارف الزكاة 8 وليست المكيفات من المصارف. نعم. ما تفطر الأنسولين السكر؟ نعم. إذا لم تكن مغذية ما تفطر، يعني مهدئة، إنما تنشط إفراز الأنسولين. أي نعم، ضد السكر هي ضد. نعم. في الحسينية أي تقول رحت النجران ولقيت حسينية لا تصلي فيها، صلي في مسجد أهل السنة. ما كنت تعرف ينبغي أنك تبحث، ما تعرف يعني وضع الحسينية من غيرها. ها على كل حال إن شاء الله صحيحة، إذا صليت في الكنيسة صحيح، فكيف عاد ما أسمعك أقرب. المعتمر إيش عليه؟ المعتمر إذا وجبت زكاة الفطر بخروج شهر رمضان ودخول ليلة الفطر وجبت عليه في المكان الذي وجبت عليه يخرجها. أين إذا كان وصى أهل البلد ووثق بأنهم يخرجونها أجزاء. نعم ما تجوز، يقول دفع قبل ما يجي. الزكاة ما تدفع إلا إذا وجبت. متى تجب؟ بغروب آخر يوم من رمضان. شوف، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط، هذا على المذهب نعم والذي نختاره. نعم أي ما تجي، الله هي صدقة إن شاء الله، أعد دفعها إذا وجبت. وعليكم السلام. 25؟ لا قد كده يعني، على عددنا كذا قرش يعني، على زي الفريضة ما بتقول يعني. ما يعني نقود؟ نقود لا ما يجوز، ما يجزي، ما ينفعش، ما ينفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من أقط، نوع. لو اشترت بهم برضو ودتهم عادية؟ لا، إذا اشترت بهم، إذا اشترت الصواع على عددكم أي جيد. نعم. هل يجوز أداء العمرة على الناس؟ يجوز إذا كانوا يعني عاجزين، يجوز. لا ويصلون. أي نعم. نعم نعم يا شيخ. نعم اجلس اجلس اجلس. أعيد سؤالك حسب ما فهمته. يقول نذرت أن أذبح جملا لله، ها؟ بمبلغ محدد، وتبين لا اذبح جمل كما نصصت عليه، أو في بنذرك، أو في بنذرك، وكان أفضل يعني ما يتقرب به إلى الله البدنة. أي نعم، البدنة هي أعلى ما يذبح في القربات، هذا نذر، وأنت طوقت نفسك بنذرك. لو تركت الأمر لله كان أوسع لك. بدنة أعلى يجوز، بدنة أعلى. طيب يجوز بدنا حاجه اعلى. ايش احد؟ شوف شوف جحد بعض الكلام، يقول يجوز حاجه اعلى، ما قال بدنه. بدنة. قال لي انا بدنه فقلت نعم. ها ثم حذف كلمه أقصد بدنه وقال وسمعها من لا لا لا لا لا هذا هذا هو سبب الفوضى. يقول له بدنه نعم. لا بالليل، الجماع في ليل رمضان مباح، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم عليكم السلام. جماع الحلال نعم. لا ما يصلح الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا ما يصلح، ليس مشروعا. نعم ما غير مشروع. ليه ترجع جدة بنية تكرار العمرة؟ أيضا غير مشروع، لكن ترجع إلى بلدك، ترجع إلى مسكنك. لو كان مسكنك في الشرائع مثلا، أو كان مسكنك مثلا في حدة، أي نعم، ورجعت إلى مسكنك وبعدين والله الشوق هزك تأخذ عمرة ثانية، ما لا بأس. أي نعم. وعليكم السلام. ما عليك منه، أعطيها المسكين، أعطيها الزكاة، أعطيها صاع مما نص عليه واتركه، لست وليا عليه، اتركه يتصرف. إذا كان فقيرا أو مسكينا أو من أصحاب الزكاة الثمانية فاصرفها له. أي نعم، ولا تتبعها ولاية. لا لو دت قيمتها لا تعطيه قيمتها، ما ليست محل اجتهاد، هذا تعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم عدد صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من طعام، وصاع من يعني عدد. لو كانت القيمة تجزئ لقال أو قيمتها. هل قال الإفتاء تأخذ بالإفتاء بذمتهم، حط بينك وبينه مطمئن يعني. لا مطمئن، أنا أقول لك لا يجوز إلا أن تخرج صاعا كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طعام، لأنها زكاة البدن، فتخرج زكاة البدن من جنس طعام البدن، هذه هي الفطرة، اسمها الفطرة. نعم خلاص ما انتهيت. نعم نذر من 30 سنة. أنا حسيت نذر من 30 سنة. بجيب مشايخ يقروا هذا معصية. معصية. اي نعم. يعني يقول نذرت منذ 30 سنة. لله. اي نعم. الله ما يتقرب إليه بالمعصية. ما يتقرب إلى الله بالبدعة. فنذر قبل 30 سنة مثلا. يعني ما مثلا ما هو بلزوم انه هذا الاخ يعني نذر ناذر قبل 30 سنة ان يجمع مشايخ يقرؤون في البيت يعني مشايخ مرتزقة يقرؤون في البيت ويعطيهم ألغي ذا نعم لا نذر في معصية لا نذر في معصية أقول لا نذر في معصية عليك أن تستغفر الله عز وجل أي نعم ويمكن أن تطعم 10 مساكين باعتبار أنه يمين حنفت فيه نعم هيكم تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم علشان والده أي نعم كمسلم بعدين سنة واجب واجب وفرها وفرها هو جاي عندي علشان أعطيه زيادة عليكم السلام ورحمة الله هو الزيارة للآفاق مرة واحدة زيارة القبر للآفاق مرة واحدة لما يجي للمدينة يزور بقدر ما يستطيع مرة واحدة ما لا ما يضر ليست الزيارة من سنن العمرة ولا من شروطها ولا من أركانها ولا من واجباتها الزيارة يعني لمن كان في المدينة أمر مستحب استقلالا ما تأثم يعني لو عملت عمرة ولم تزر لا تأثم أي نعم يعني في أحاديث موضوعة في هذا الشأن حياكم الله عليكم السلام ما تقرأ ما أثناء التراويح والإمام يقرأ تابعه بأذنك وبقلبك نعم تتابعه بس لا تقرأ أنت لا يعني تنازعه القرآن نعم لو شخص ارتكب ذنب وصايم يفطر وش نوع الذنب إذا كان استمناء إذا كان عادة سرية يفطر وأما إذا كان يعني اغتاب شخصا فهو ظلم هذا الشخص ولا يحكم عليه بالفطر لكن يا أخي لا تصور يقال له تب إلى الله عز وجل وأدعو لهذا الشخص أو تحلل منه أي نعم هذه السالفة أقول هذه السالفة واحد استفتى غير الأخ قال أنا والله طفت وسعيت وحلقت رأسي ونسيت ما حلقت ذقني نسيت ما حلقت لحيتي سبحان الله البلوى لما تعم يظن أنها واجبة يا أخي توفير اللحية واجب حلقها حرام كيف الأظافر قص الأظافر والأبط والعانة أين هذا مباح اي نعم هذا بل ينبغي مشروع لكن تحلق لحيتك لا قص شاربك نعم اي نعم عليكم السلام دوغ الشاهد يعني اصلي صل العصر ما صليت لا صليت العصر برا اي لكن توك دخلت المسجد النبوي صل تحية المسجد نعم هذه من ذوات الاسباب تحية المسجد من ذوات الاسباب تفعل ولو في وقت النهي انا ارجو نعم ما ادري نعم تفضل ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هذا الحديث يدل على فضلها ولكن إذا كانت الصلاة في الروضة طبعا فيه صلاة في غير الروضة أفضل من الصلاة في الروضة وهو الصف الأول خلف الإمام في الفريضة أو ميامن الصف وهو خارج عن الروضة صلاة النافلة لا شك في الروضة لها فضل لكن لا تؤذي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمسلم يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله فإذا كان في أذية ويعني مزاحمة هو فينبغي الإنسان يجتنب هذا. الآفاقي، الآفاقي اللي جاي من بعيد من سفر أو مرة واحدة كما فعل ابن عمر. اللي جالس الإمام مالك كان يكره لأهل المدينة كلما صلى أن يعني أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يصلي ويسلم عليه في صلاته، من لا يصلي عليه لا صلاة له. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم عليه، يبلغه أينما كان المسلم والمصلي حتى لو كان في الأندلس. أي نعم، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. أي نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم عليه. إذا خرج بنية الرجوع خلاص يكفي. أي نعم، بنية الرجوع يخرج بنية الرجوع. نعم هذا بنية الرجوع، إذا ما قطع مكثه. عليكم السلام. ما تصلح فلوس، ما تصلح دراهم، الزكاة لابد تكون مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر. أما زكاة الدراهم فتكون دراهم، زكاة النقدين من النقدين، زكاة الأنعام الأنعام الأنعام الإبل والبقر منها. أي زكاة الدراهم دراهم. العام طلعنا إحنا زكاة الفطر طلعناها دراهم، قالوا طلعوها دراهم. عليكم هذا خطأ. بعمل مواد والثعلب. عندك فلوس خرج الزكاة الدراهم، الرصيد عندك في البنك خرجه فلوس. اي نعم، ربع العشر. اذا عملت نصف. يعني مواد هذا زكاة الفطر، هذه زكاة الفطر تكون أطعمة. نعم، بارك الله لك، جزاك الله خير. غير طلبا لساعة الرزق مشروع؟ لا، يقول السفر إلى بلد الكفر طلبا لساعة الرزق هل هو مشروع؟ أقول ليس مشروعا. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الرزق والأجل مكتوبة، يتبعك رزقك مثل ما يتبعك أجلك. نفث روح القدس في الحديث عن نفسه، نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أروح البلاد الكفر من أجل زيادة الدنيا، من أجل طلب الدنيا؟ هذا ما يجوز. لكن أروح لبلادهم من أجل اكتساب العلم، اكتساب المهارات، تعلم التقنيات، يعني مما يقوي المسلمين، بهذه النية جائز، هذا قد يكون واجب. نعم، وتبليغ الدعوة هذا أيضا واجب، إذا أمكنك أن تبلغ الدعوة واجب. الصلاة في مساحة المسجد الحرام، إذا اتصلت الصفوف فالصلاة في الساحات صحيحة، يعني لها حكم الصلاة في المسجد النبوي، لكن تتصل الصفوف. إذا لم تتصل على كل حال صلاة صحيحة، لكن ليست مثل الصلاة داخل المسجد.